أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري وثأر الله يا سيحي أنت، أنت ثاري وثأر الله يا إمامي، أنت ثاري وثأر الله يا إمامي. أقول أنا عشقت لك الإمامة، تشب من كل كتب نار الملامة، أقول أنا عشقت نهج الإمامة، اكتشف من كل كتب نار الملامة، صحت كل واحد ودينا وغرامة، صحت كل واحد ودينا وغرامة، وأنا سبط النبي ديني وغرامي، وأنا سبط النبي أنت، أنت ثاري وثار الله يا حي، أنت ثاري وثار الله يا حي، أنت ثاري وثار الله يا حي، أنت ثاري وثار الله يا حي، يعشقون الغوايا على الدوايب، يبيعون الهن الحب والمواهب، يعشقون الغوايه على الذوايه، ويبيعون الهن الحب والمواهب، عليهم ما حد يلوم ويعاتب، عليهم ما حد يلوم ويعاتب، اريد الما سمع يسمع كلامي، أريد ما سمع أنت ثاري، أنت ثاري وثار الله يا إمامي، يا إمامي، هلا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يعشقون الغوائل على الذوايب، ويبيعون الهن الحب والمواهب، هلا يعشقون الغوائل على الذوايب، ويبيعون الهن الحب والمواهب، عليهم ما حد يوم ويعاتب، عليهم ما حد يوم ويعاتب، أريد الما سمع يسمع كلام، أريد الما سمع أنت ثاري، أنت ثاري وثار أحب ريحانة محمد، علي من كل كتب السياف تمتد، أهلي أشمنا أحب ريحانة محمد، علي من كل كتب السياف تمتد، وبعضهم صاروا يسموني مرتد، وبعضهم صاروا يسموني مرتد بسبب حبي لأبو اليمة وهيامي، بسبب حبي لأبو اليمة، أنت ثاري، أنت ثاري تتفسخ عدو، اي والله حيدر، التفسخ عندهم يسموه ثقافة، التفسخ عندهم يسموه ثقافة، والفاسق يجلون انحرافة، وشعايرنا يسموها خرافة، وشعايرنا يسموها بعد وشعايرنا يسموها خرافة، وعلينا مسدد اسهام المراني، علينا مسدد اسهام المراني. انت ثاري انت ثاري، اذا ما اسمع جوابك ما اعرف ما في عادة. ايه التفسخ عندهم يسموه ثقافة، والفاسق يجلون انحرافة، التفسخ عندهم يسموه ثقافة، والفاسق يجلون انحرافة، وشعايرنا يسموها خرافة، وشعايرنا يسموها ليش ما تحكي؟ وشعايرنا شعايرنا يسم وعلي انا مسدد اسهام المرامي، وعلي انا مسدد اسهام المرامي. انت ثاري انت ثاري. ايه اذا عندك شخص مثل ابو الاكبر بذل من اجلك ومن اجل من حار. اسمع اسمع. اذا عندك شخص مثل ابو الاكبر بذل من اجلك ومن اجل من حار، دلي نردع الشو بيه افخار، دلي نردع الشو بيه افخار، وصيرا عنك وعنا محامي، وصيرا عنك وعنا محامي. انت ثاري انت ثاري. إذا عندك شخص مثل أبو الأكبر بذل من أجلك من أجل من حار، إذا عندك شخص مثل أبو الأكبر بذل من أجلك من أجل من حار، دلي نردع الشوق فيه أفكار، وصيرا عنك وعنا محام، وصيرا عنك وعنا محام. أنت ثاري أنت ثاري. فدوة فدوة أروح لك. أنت ثاري أجرك عن حبي أداك. أنت ثاري إيه وحق رب الرفع هاي السماوات، مثل سبط الرسول تشوف هيها، وحق رب الرفع هاي السماوات، مثل سبط الرسول تشوف هيها، محبتة تصفي قلب البشر والذات، أوصف بريحة وصف بريحانة الهاد اعتصامي، صف بريحانة هاد اعتصام. أنت ثاري أنت ثاري. فدوة فدوة نشمي نشمي حسيني مخلص. ها ايه رفعت صوتي وصحت يا علة الكون، يظل قلبي إلك يا حسين مرهون، رفعت صوتي وصحت يا علة الكون، يضل قلبي إلك يا حسين مرهون، ضميري أنت والمهجة والعيون، ضميري أنت والمهجة والعيون، وأنت مبدأ وأنت ختامي، وأنت مبدأ وأنت ختامي، أنت تاري أنت.